ساتھ یہ سننا. تشتاق قلوبنا دائما الى القرآن الكريم، تشتاق قلوبنا الى حديث ربنا الينا. هذه تلاوة قرآنية كريمة يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دخاها أخرج من غاما والجبال أرساها أخرج من ذا متاع لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. الفاتحة.